الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب. ذكر تلبيسه على أهل اللغة والأدب. قال المصنف: قد لبس على جمهورهم فشغلهم بعلوم النحو واللغة من المهمات اللازمة التي هي فرض عين عن معرفة ما يلزمهم عرفانه من العبادات، وما هو أولى بهم من آداب النفوس وصلاح القلوب، وبما هو أفضل من علوم التفسير والحديث والفقه، فأذهب الزمان كله في علوم لا تراد لنفسها بل لغيرها، فإن الإنسان إذا فهم الكلمة فينبغي أن يترقى إلى العمل بها، إذ هي مرادة لغيرها، فترى الإنسان منهم لا يكاد يعرف من آداب الشريعة إلا القليل، ولا من الفقه، ولا يلتفت إلى تزكية نفسه وصلاح قلبه، ومع هذا ففيهم كبر عظيم، وقد خير لهم إبليس أنكم من علماء الإسلام، لأن النحو واللغة من علوم الإسلام، وبها يعرف معنى القرآن العزيز، ولعمري إن هذا لا ينكر، ولكن معرفة ما يلزم من النحو لإصلاح اللسان وما يحتاج إليه من اللغة في تفسير القرآن والحديث أمر قريب، وهو أمر لازم، وما عدا ذلك فضل لا يحتاج إليه، وإنفاق الزمان في تحصيل هذا الفاضل وليس بمهم مع ترك المهم غلط، وإيثاره على ما هو أنفع وأعلى رتبة كالفقه والحديث غبن، ولو اتسع العمر لمعرفة الكل كان حسنا، ولكن العمر قصير، فينبغي إيثار الأهم والأفضل. حاشية: لعمري لحياتي، وقد جاء في القرآن الكريم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، سورة الحجر الآية 72. إيثاره تفضيله على الفقه والحديث وما لا يهم من لغة وأدب. انتهت الحاشية. فصل: ومما ظنوه صوابا وهو خطأ ما أخبرنا به أبو الحسين ابن فارس قال. حاشية: أبو الحسين أحمد بن فارس ابن زكريا بن محمد بن حبيب اللغوي الرازي صاحب المجمل في اللغة، كان مقيما بهمدان وله رسائل حسان، أخذ عنه البديع صاحب المقامات. قال ابن خلكان: توفي سنة 90 و300، وقيل سنة 95 و300، والأول أشهر. البداية والنهاية الجزء 11 الصفحة 35 بعد 300، وانتهت الحاشية. ومما ظنوه صوابا وهو خطأ ما أخبرنا به أبو الحسين ابن فارس قال. قيل لفقيه العرب: هل يجب على الرجل إذا أشهد الوضوء؟ قال: نعم. قال: والإشهاد أن ينفي الرجل. قال المصنف: وذكر من هذا الجنس مسائل كثيرة، وهذا غاية في الخطأ، لأنه متى كان الاسم مشتركا بين مسميين كان إطلاق الفتوى على أحدهما دون الآخر خطأ. مثاله أن يقول المستفتي: ما تقول في وطئ الرجل زوجته في قرئها؟ فإن القرأ يقع عند اللغويين على الإطهار وعلى الحيض، فيقول الفقيه: يجوز إشارة إلى الطهر، أو لا يجوز إشارة إلى الحيض. خطأ. وكذلك لو قال السائل: هل يجوز للصائم أن يأكل بعض طلوع الفجر؟ لم يجوز إطلاق الجواب، فما ذكره فقيه العرب هو خطأ من وجهين: أحدهما أنه لم يستفصل في المحتملات، والثاني أنه صرف الفتوى إلى أبعد المحتملات وترك الأظهر، وقد استحسنوا هذا، وقلة الفقه أوجبت هذا الزلل. فصل: ولما كان عموم اشتغالهم بأشعار الجاهلية ولم يجد الطبع صادا عما وضع عليه من مطالعة الأحاديث ومعرفة سير السلف الصالح، سالت بهم الطباع إلى هوة الهوى، فانبت شرع البطالة يعبث، فقل أن ترى منهم متشاغلا بالتقوى أو ناظرا في مطعم، فإن النحو يغلب طلبه على السلاطين، فيأكل النحاة من أموالهم الحرام، كما كان أبو علي الفارسي في ظل عضد الدولة وغيره. حاشية: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل أحد الأئمة في علم العربية، ولد في فسا سنة 88 و200، ودخل بغداد سنة 37، وتجول في كثير من البلدان، وقدم حلب سنة 41 و300، فأقام مدة عند سيف الدولة، وعاد إلى فارس وصحب عضد الدولة وتقدم عنده فعلمه النحو وصنف له كتاب الإيضاح، ثم رحل إلى بغداد إلى أن توفي فيها سنة 77 و300. من كتبه الحجة في علل القراءات، العوامل في النحو، تعاليق سيبويه، المسائل الشيرازية والعسكريات والبصريات، الأعلام للزركلي الجزء الثاني الصفحة 79 و180. عضد الدولة هو أبو شجاع ابن ركن الدولة أبو علي الحسين بن بوي الديلمي صاحب ملك بغداد وغيرها، أول من تسمى شاهنشاه ومعناه ملك الملوك، وقد مدحه ابن خلكان فأطمب. وحكى ابن الجوزي أنه كان يحب العلم والفضيلة. مات سنة 72 و300، وحمل إلى مشهد علي فدفن فيه، وكان فيه رفض وتشيع. البداية والنهاية الجزء 11 الصفحة 99 و200 إلى 300، وانتهت الحاشية. وقد يظنون جواز الشيء وهو غير جائز لقلة فقههم، كما جرى للزجاج أبي إسحاق إبراهيم ابن السري. حاشية: إبراهيم ابن السري ابن سهل أبو إسحاق الزجاج كان فاضلا دينا حسن الاعتقاد، كان أول أمره يخرط الزجاج، فأحب علم النحو فذهب إلى المبرد، وكان يعطيه كل يوم درهما، ثم استغنى الزجاج وكثر ماله ولم يقطع عن المبرد ذلك الدرهم حتى مات. وقد كان الزجاج مؤدبا للقاسم بن عبيد الله، أخذ عنه أبو علي الفارسي وابن القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، نسب إليه لأخذه عنه، وهو صاحب كتاب الجمل في النحو. وقد توفي الزجاج سنة 111 بعد أن ترك مصنفات عدة من أهمها معاني القرآن. البداية والنهاية الجزء 11 الصفحة 48 والـ49، وانتهت الحاشية. قال: كنت أدب القاسم بن عبيد الله فأقول له: إن بلغت إلى مبلغ أبيك ووليت الوزارة ماذا تصنع بي؟ فيقول: ما أحببت. فأقول له: أن تعطيني 20,000 دينار، وكانت غاية أمنيتي، فما مضت إلا سنون حتى ولي القاسم الوزارة وأنا على ملازمتي له، وقد صرت نديمة، فدعتني نفسي إلى إذكاره بالوعد ثم هبته. فلما كان في اليوم الثالث من وزارته قال لي: يا أبا إسحاق، لم أرك أذكرتني بالنذر. فقلت: عولت على رعاية الوزير أيده الله، وأنه لا يحتاج إلى إذكار لنذر عليه في أمر خادم واجب الحق. فقال لي: إنه المعتضد، ولولا ما تعظمني دفع ذلك إليك في مكان واحد، ولكن أخاف أن يصير لي معه حديث، فاسمح بأخذه متفرقا. فقلت: افعل. حاشية: تعاظمه الأمر أي عظم عليه. انتهت الحاشية. فقال: اجلس الناس وخذ رقاعهم في الحوائج الكبار واستعجل عليها. حاشية: الرقاع مفردها رقعة، وهي ما يرقع به الخرق أو القطع، وقطعة من الورق أو الجلد تكتب. واستعجل عليها أي اطلب عليها جعلة، وهو الأجر. انتهت الحاشية. ولا تمنع عن مساءلتي شيئا تخاطب فيه صحيحا كان أو محالا إلى أن يصل لك مال النذر. ففعلت ذلك، وكنت أعرض عليه كل يوم الرقاعة فيوقع فيها، وربما قال لي: كم ضمن لك على هذا؟ فأقول: كذا وكذا. فيقول: غبنت، هذا يساوي كذا وكذا، فاستزد. فأراجع القوم ولا أزال أماكسهم. حاشية: ما كسف البيع طلب منه أن ينقص الثمن. انتهت الحاشية.

فخاطبه كل طائر بلغته وقال: السلام عليك يا ولي الله. فسكنت نفسه إلى ذلك، كان في أيديها أسيرا. والله الهادي لا إله إلا هو. الباب السابع في تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين. قال المصنف: قد لبس عليهم إبليس من وجوه كثيرة نذكر أمهاتها. فالوجه الأول أنه يريهم أن الله عز وجل يحبهم، ولولا ذلك ما ولاهم سلطانه ولا جعلهم نوابا عنه في عباده. وينكشف هذا التبليس بأنهم إن كانوا نوابا عنه في الحقيقة فليحكموا بشرعه وليتبعوا مراضيه، فحينئذ يحبهم لطاعته. فأما صورة الملك والسلطنة فإنه قد أعطاها خلقا ممن يبغضه، وقد بسط الدنيا لكثير ممن لا ينظر إليه، وسلط جماعة من أولئك على الأولياء والصالحين فقتلوهم وقهروهم، فكان ما أعطاهم عليهم لا لهم. ودخل ذلك في قوله تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، آل عمران 78%. والثاني أنه يقول لهم: الولاية تفتقر إلى هيبة، فيتكبرون عن طلب العلم ومجالسة العلماء فيعملون بآرائهم فيتلفون الدين. والمعلوم أن الطبع يسرق من خصال المخالطين، فإذا خالطوا مؤثر الدنيا الجهال بالشرع سرق الطبع من خصالهم مع ما عنده منها، ولا يرى ما يقاومها ولا ما يزجره عنها، وذلك سبب الهلاك. والثالث أنه يخوفهم الأعداء ويأمرهم بتشديد الحجاب فلا يصل إليهم أهل المظالم، ويتوانى من جعل بصدد رفع المظالم. وقد روى أبو مريم الأسدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من والله الله شيئا من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عز وجل دون حاجته وخلته وفقره. حاشية: صحيح أبو داود في الخراج والإمارة، باب فيما يلزم من أمر الرعية، برقم 48 و900 بعد 2000، والحاكم في المستدرك، الجزء الرابع صفحة 93 و94، وصحيح الجامع برقم 95 و500 بعد 6000، والسلسلة الصحيحة برقم 29 بعد 600، وانتهت الحاشية. والرابع أنهم يستعملون من لا يصلح ممن لا علم عنده ولا تقوى، فيجتلب الدعاء عليه بظلمه الناس، ويطعمهم الحرام بالبيوع الفاسدة، ويحد من لا يجب عليه الحد، ويظنون أنهم يتخلصون من الله عز وجل مما جعلوه في عنق الوالي. هيهات، إن العامل على الزكاة إذا وكل الفساق بتفرقتها فخانوا ضمن. والخامس أنه يحسن لهم العمل برأيهم، فيقطعون من لا يجوز قطعه، ويقتلون من لا يحل قتله، ويوهمهم أن هذه سياسة، وتحت هذا من المعنى أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى إتمام، ونحن نتمها بآرائنا. وهذا من أقبح التلبيس، لأن الشريعة سياسة إلهية، ومحال أن يقع في سياسة الإله خلل يحتاج معه إلى سياسة الخلق. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، الأنعام 38. وقال: لا معقب لحكمه، الرعد 41. انتهى الوجه الأول. فمدعي السياسة مدعي الخلل في الشريعة، وهذا يزاحم الكفر. وقد روينا عن عضد الدولة أنه كان يميل إلى جارية فكانت تشغل قلبه، فأمر بتغريقها لئلا يشتغل قلبه عن تدبير الملك. وهذا هو الجنون المطبق، لأن قتل مسلم بلا جرم لا يحل. واعتقاده أن هذا جائز كفر، وإن اعتقده غير جائز لكنه رآه مصلحة فلا مصلحة فيما يخالف الشرع. والسادس أنه يحسن لهم الانبساط في الأموال ظانين أنها بحكمهم، وهذا تلبيس يكشف وجوب الحجر على المفرط في مال نفسه، فكيف بالمستأجر في حفظ مال غيره؟ حاشية: الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله لصغر أو سفه أو جنون، انتهت الحاشية. وإنما له من المال بقدر عمله فلا وجه للانبساط. قال ابن عقيل: قد روي عن حماد الراوية حاشية حماد بن سابور بن المبارك أبو القاسم أول من لقب بالراوية، وكان من أعلم الناس بأيام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتها، أصله من الديلم ومولده في الكوفة سنة 95، جال في البادية ورحل إلى الشام، وهو الذي جمع السبع الطوال المعلقات، وتوفي في بغداد سنة 55، الأعلام للزركلي، انتهت الحاشية. وقد روي عن حماد الراوية أنه أنشد الوليد بن يزيد أبياتا فأعطاه 50,000 وجاريتين. حاشية: الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو العباس الأموي الدمشقي، كان مولده سنة 90، وقيل سنة 92، وقيل سنة 87. بويع له بالخلافة بعد عمه هشام بعهد من أبيه، وقد قتل سنة 26، ووقعت بذلك فتن عظيمة بين الناس بسبب قتله، ومع ذلك إنما قتل لفسقه، وقيل لزندقته. انظر البداية والنهاية في الجزء العاشر في الصفحة الثانية إلى 11، وانتهت الحاشية. قال: وهذا مما يروى على وجه المدح لهم، وهو غاية القدح فيهم، لأنه تبذير في بيت مال المسلمين. وقد يزين لبعضهم منع المستحقين، وهو نظير التبذير. والسابع أنه يحسن لهم الانبساط في المعاصي، ويلبس عليهم أن حفظكم للسبيل وأمن البلاد بكم يمنع عنكم العقاب. وجواب هذا أن يقال: إنما وليتم لتحفظوا البلاد وتؤمنوا السبل، وهذا واجب عليكم، ومن بسطوا فيه من المعاصي منهي عنه، فلا يرفع هذا ذلك. والثامن أنه يلبس على أكثرهم بأنه قد قام بما يجب، من جهة أن ظواهر الأحوال مستقيمة، ولو حقق النظر لرأى اختلالا كثيرا. عن القاسم بن طلحة ابن محمد الشاهد قال: رأيت علي بن عيسى الوزير وقد وكل بدور البطيخ رجلا يرزق يطوف على باعة العنب، فإذا اشترى أحد سلة عنب خمري لم يعرض له، وإن اشترى سلتين فصاعدة طرح عليها الملح لئلا يتمكن من عملها خمرا. قال: وأدركت السلاطين يمنعون المنجمين من القعود في الطرق حتى لا يفشو العمل بالنجوم، وأدركنا الجند ليس فيهم أحد معه غلام أمرد له طرة. حاشية: الأمرد الذي طر شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبدو، والطرة طرف كل شيء وحرفه، وطر الشعر نبتا، انتهت الحاشية. ولا شعر إلى أن بدأ بحكم العجم. والتاسع أنه يحسن لهم استجلاب الأموال واستخراجها بالضرب العنيف، وأخذ كل ما يملكه الخائن واستحلافه، وإنما الطريق إقامة البينة على الخائن. وعن عمر بن عبد العزيز أن غلاما كتب له: إن قوما خانوا في مال الله، ولا أقدر على استخلاص ما في أيديهم إلا أن أنالهم بعذاب، فكتب إليه: لأن يلقى الله بخيانتهم أحب إلي من أن ألقاه بدمائهم. والعاشر أنه يحسن لهم التصدق بعد الغصب، يريهم أن هذا يمحو ذلك، ويقول إن درهما من الصدقة يمحو 12 من الغصب، وهذا محال، لأن إثم الغصب باق، ودرهم الصدقة إن كان من الغصب لم يقبل، وإن كانت الصدقة من الحلال لم يدفع أيضا إثم الغصب، لأن إعطاء الفقير لا يمنع تعلق الذمة بحق آخر. والحادي عشر أنه يحسن لهم مع الإصرار على المعاصي زيارة الصالحين وسؤالهم الدعاء، ويريهم أن هذا يخفف ذلك الإثم، وهذا الخير لا يدفع ذلك الشر. وفي الحديث عن الحسين بن زياد قال: سمعت منيعا يقول: مر تاجر بعشار، حاشية، العشار من يأخذ على السلع مكثا، انتهت الحاشية، فحبسوا عليه سفينته، فجاء إلى مالك بن دينار فذكر له ذلك، فقام مالك فمشى معه إلى العشار، فلما رأوه قالوا: يا أبا يحيى، ألا بعثت إلينا في حاجتك؟ قال: حاجتي أن تخلوا عن سفينة هذا الرجل. قالوا: قد فعلنا. قال: وكان عندهم كوز يجعلون ما يأخذون من الناس من الدراهم فيه، فقالوا: ادعوا لنا يا أبا يحيى. قال: قولوا للكوز يدعو لكم، كيف أدعو لكم وألف يدعون عليكم؟ أترى يستجاب لواحد ولا يستجاب لألف؟ والثاني عشر أن من الولاه من يعمل لمن فوقه فيأمره بالظلم فيظلم، ويلبس عليهم إبليس بأن الإثم على الأمير لا عليك، وهذا باطل، لأنه معين على الظلم، وكل معين على المعاصي عاص، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، حاشية، صحيح، ولفظه: لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. أبو داود في الأشربة باب العنب يعصر للخمر، برقم 74 و603 آلاف، والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني الصفحة 32، وصحيح الجامع برقم 91 و5 آلاف، وانتهت الحاشية. ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، حاشية، صحيح، مسلم في المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله في الصفحة 105 و106، وانتهت الحاشية. ومن هذا الفن أن يجبي المال لمن هو فوقه وقد علم أنه يبذر فيه ويخون، فهذا معين على الظلم أيضا. وفي الحديث بإسناد مرفوع إلى جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. والله الهادي إلى الصواب. الباب الثامن ذكر تلبيس إبليس على العباد في العبادات. قال المصنف: اعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل، فهو يدخل منه على الجهال بأمان، وأما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقة. وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم، لأن جمهورهم يشتغل بالتعبد ولم يحكم العلم. وقد قال الربيع بن خثيم: تفقه ثم اعتزل، حاشية، ابن عائذ ابن عبد الله الثوري، ثقة عابد مخضرم، من الثانية. قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. مات سنة 61، وقيل سنة 63، التقريب الجزء الأول صفحة 44 بعد 200، انتهت الحاشية. فأول تلبيسه عليهم إيثارهم التعبد على العلم، والعلم أفضل من النوافل، فأراهم أن المقصود من العلم العمل، وما فهموا من العمل إلا عمل الجوارح، وما علموا أن العمل عمل القلب، وعمل القلب أفضل من عمل الجوارح. قال مطرف بن عبد الله: فضل العلم خير من فضل العبادة. وقال يوسف بن أسباط: باب من العلم تتعلمه أفضل من 70 غزاة. وقال المعافى بن عمران حاشية: المعافى بن عمران الموصلي ثقة عابد فقيه من كبار التاسعة، مات 85 و100، وقيل 86 و100، التقريب الجزء الثاني صفحة 58 و200، وانتهت الحاشية. وقال المعافى بن عمران: كتابة حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. قال المصنف: فلما مر عليهم هذا التلبيس وآثر التعبد بالجوارح على العلم، تمكن إبليس من التلبيس عليهم في فنون التعبد. ذكر تلبيسه عليهم في الاستطابة والحدث. من ذلك أنه يأمرهم بطول المكث في الخلاء، وذلك يؤذي الكبد، وإنما ينبغي أن يكون بمقدار. ومنهم من يقوم فيمشي ويتنحنح ويرفع قدما ويحط أخرى، وعنده أنه يستنقي بهذا، وكلما زاد في هذا نزل البول. وبيان هذا أن الماء يرشح إلى المثانة ويجمع فيها، فإذا تهيأ الإنسان للبول خرج ما اجتمع، فإذا مشى وتنحنح وتوقف رشح شيء آخر، فالرشح لا ينقطع، وإنما يكفيه أن يحتلب ما في الذكر بين إصبعيه ثم يتبعه الماء. ومنهم من يحسن له استعمال الماء الكثير، وإنما يجزيه بعد زوال العين ب7 مرات. حاشية: الاستنجاء بالماء غسل المخرج من القبل والدبر، والاستجمار بالحجارة وغيرها ما عدا العظم وما له حرمة. انتهت الحاشية. على أشد المذاهب، فإن استعمل الأحجار فيما لم يتعد المخرج أجزأه 3 أحجار إذا أنقى بهن، ومن لم يقنع بما قنع الشرع به فهو مبتدع شرعا لا متبع. والله الموفق. ذكر تلبيسه عليهم في الوضوء. منهم من يلبس عليه في النية فتراه يقول: أرفع الحدث، ثم يقول: أستبيح الصلاة، ثم يعيد فيقول: أرفع الحدث. وسبب هذا التلبيس الجهل بالشرع، لأن النية بالقلب لا باللفظ، فتكلف اللفظ أمر لا يحتاج إليه، ثم لا معنى لتكرار اللفظ. ومنهم من يلبس عليه بالنظر في الماء المتوضئ به فيقول: من أين لك أنه طاهر؟ ويقدر له فيه كل احتمال بعيد. وفتوى الشرع تكفيه بأن أصل الماء الطهارة، فلا يترك الأصل بالاحتمال. ومنهم من يلبس عليه بكثرة استعمال الماء، وذلك يجمع 4 أشياء مكروهة: الإسراف في الماء، وتضييع العمر القيم فيما ليس بواجب ولا مندوب، والتعاطي على الشريعة إذا لم يقنع بما قنعت به من استعمال الماء القليل، والدخول فيما نهت عنه من الزيادة على 3، وربما أطال الوضوء ففات وقت الصلاة أو فات أوله وهو الفضيلة أو فاتته الجماعة. وتلبيس إبليس على هذا بأنك في عبادة ما لم تصح لا تصح الصلاة، ولو تدبر أمره لعلم أنه في مخالفة وتفريط. وقد رأينا من ينظر في هذه الوساوس ولا يبالي بمطعمه ومشربه ولا يحفظ لسانه من غيبة، فليته قلب الأمر. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. حاشية: ضعيف. ابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء، برقم 25 و400، وأحمد في المسند في الجزء الثاني الصفحة 21 بعد 200، وضعيف سنن ابن ماجه برقم 96. والسرف أي التجاوز عن الحد في الماء. وانتهت الحاشية. وفي الحديث عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للوضوء شيطان يقال له الولهان، فاتقوه، أو قال: فاحذروه. حاشية: ضعيف. الترمذي في الطهارة، باب كراهية الإسراف في الوضوء بالماء برقم 57، وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في القصد برقم 21 بعد 400، وأحمد في المسند في الجزء الخامس الصفحة 36، والحاكم في المستدرك في الجزء الأول الصفحة 62، وضعيف الجامع برقم 68900. الولهان مصدر ولها إذا تحير الشيطان لإلقاء الناس في التحير سمي بهذا الاسم. انتهت الحاشية. وعن الحسن رضي الله عنه قال: شيطان الوضوء يدعى الولهان، يضحك بالناس في الوضوء. وبإسناد مرفوع إلى أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك الفردوس وأسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال عبد الله: سأل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. حاشية: صحيح. أبو داود في الطهارة باب الإسراف في الماء برقم 96، وابن ماجه في الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء برقم 64803، وأحمد في المسند في الجزء الرابع الصفحة 86، والحاكم في المستدرك في الجزء الأول في الصفحة 62، وصحيح الجامع برقم 96300 بعد 2000. ويعتدون في الدعاء أي يتجاوزون حده. والعبارة التي بين قوسين لم ترد في أي نسخة من مخطوطات الكتاب، وإنما أضفتها من كتب الحديث السابق ذكرها، وهي إضافة ضرورية لا يفهم الحديث إلا بها. وانتهت الحاشية. العبارة التي بين المعقوفتين هي: القصر الأبيض عن يمين الجنة. وانتهت الحاشية. وعن ابن شوذب قال: كان الحسن يعرض بابن سيرين يقول: يتوضأ أحدهم بقربة ويغتسل بمزادة صبا صبا ودلكا دلكا تعذيبا لأنفسهم وخلافا لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكان أبو الوفاء ابن عقيل يقول: أجل محصول عند العقلاء الوقت، وأقل متعبد به الماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. حاشية: صحيح. البخاري في الأدب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، الجزء العاشر الصفحة 41 و 542. والذنوب الدلو العظيمة. انتهت الحاشية. وقال في المني: أمطه عنك بإذخرة. حاشية: مختلف في رفعه ووقفه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو مجمع على ضعفه في الجزء الأول الصفحة 84 بعد 200. والشوكاني في نيل الأوطار في الجزء الأول الصفحة 53، والدارقطني في سننه، وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك في الجزء الأول الصفحة 24، والإذخر نبات طيب الرائحة. انتهت الحاشية. قال: وفي الحذاء طهوره بأن يدلك بالأرض. حاشية: صحيح. أبو داود في الصلاة باب الصلاة في النعل برقم 50600، وأحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة 92، وصحيح الجامع برقم 61 بعد 400. وانتهت الحاشية. وفي ذيل المرأة يطهره ما بعده. حاشية: صحيح. مالك في الموطأ في الطهارة باب ما لا يجب منه الوضوء برقم 16، وأبو داود في الطهارة باب في الأذى يصيب الذيل برقم 83 بعد 300، والترمذي في الطهارة باب ما جاء في الوضوء من الموطئ برقم 43، وابن ماجه في الطهارة باب الأرض يطهر بعضها بعضا برقم 31 و500، وأحمد في المسند في الجزء السادس صفحة 90 بعد 200، والتبريزي في المشكاه برقم 4 بعد 500. انتهت الحاشية. وقال: يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام. حاشية: صحيح أبو داود في الطهارة باب بول الصبي يصيب الثوب برقم 77 و300، والترمذي في الطهارة باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم برقم 71، ابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي برقم 22 و500، 26 و500، 27 و500. أحمد في المسند في الجزء الأول الصفحة 76 و97 و137 و100، وفي الجزء السادس في صفحة 39 بعد 300. صحيح الجامع برقم 42 و800 بعد 2000، وبرقم 17 و100 بعد 8000. وانتهت الحاشية. وكان يحمل بنت أبي العاص ابن الربيع في الصلاة. حاشية: صحيح البخاري في الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة الجزء الأول صفحة 73 بعد 700، ومسلم في المساجد باب جواز حمل الصبيان في الصلاة برقم 41. وانتهت الحاشية. ونهي الراعي عن إعلام السائل له عن الماء وما يرده. وقال: ما أبقيت لنا طهور، ما أبقيت لنا طهور. وقال: يا صاحب الماء لا تخبره. حاشية: الدارقطني في سننه عن ابن عمر بلفظ: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلا، فمروا على رجل جالس عند مقرات له، فقال عمر: يا صاحب المقراه، أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي: يا صاحب المقراه لا تخبره، هذا مكلب لها ما حملت في بطونها، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور. والمقراه الحوض الذي يجتمع فيه الماء. ومكلب يقال كلب السائل على الشيء اشتد حرصه عليه. انتهت الحاشية. وقد صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب وركب الحمار معرورية أو معرورية. حاشية: صحيح مسلم في الجنائز بلفظ: أتي النبي بفرس معروري فركبه. باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف برقم 89، ومعناه بفرس عري. قال أهل اللغة: اعرورية الفرس، إذا ركبته عريا فهو معرورا، والفرس العري الذي لا سرج عليه. انتهت الحاشية. وما عرف من خلقه التعبد بكثرة الماء، وتوضأ من سقاية المسجد. حاشية: السقاية موضع السقي، والإناء يسقى به. انتهت الحاشية. ومعلوم حال الأعراب الذين يأتي أحدهم من البادية كأنه بهيمة. أو ما سمعت أن أحدهم أقدم على البول في المسجد؟ كل ذلك لتعليمنا وإعلامنا أن الماء على أصل الطهارة. وتوضأ من غدير كأن ماءه نقاعة الحناء. حاشية: الغدير القطعة من الماء يغادرها السيل، وعند الجغرافيين النهر الصغير. النقاعة الماء الذي ينقع فيه الحناء، والحناء نبات يتخذ ورقه للخضاب الأحمر المعروف، وزهره أبيض كالعناقيد، واحدته حناء. انتهت الحاشية. فأما قوله استنزه البول، حاشية: صحيح السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: إن عامة عذاب القبر من البول فتنزه منه، ولفظ تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، في الجزء الأول الصفحة 92 و36 و100. وصحيح الجامع برقم 200 بعد 2000 وبرقم 200 بعد 3000. واستنزه أي تنزه، وتنزه عن الشيء بعد عنه وتصون، انتهت الحاشية. فأما قوله استنزه البول، فإن للتنزه حدا معلوما، وهو ألا يغفل عن محل قد أصابه حتى يتبعه الماء. فأما الاستنثار فإنه إذا علق نما وانقطع الوقت بما لا يقضى بمثله من الشرع. قال المصنف: وكان أسود بن سالم وهو من كبار الصالحين يستعمل ماء كثيرا في وضوئه. حاشية: الأسود بن سالم المتعبد، روي عن سفيان بن عيينة، روى عنه إسحاق بن موسى الخطمي الجرح والتعديل في الجزء الثاني في الصفحة 94 بعد 200، وهو قد روى عن سفيان بن عيينة، وانتهت الحاشية. وكان أسود بن سالم وهو من كبار الصالحين يستعمل ماء كثيرا في وضوئه، ثم ترك ذلك، فسأله رجل عن سبب تركه، فقال: نمت الليلة فإذا بهاتف يهتف بي: يا أسود، ما هذا؟ يحيى بن سعيد الأنصاري حدثني عن سعيد بن المسيب قال: إذا جاوز الوضوء ثلاثة لم يرفع إلى السماء. قال: قلت: لا أعود لا أعود، فأنا اليوم يكفيني كف من ماء. ذكر تلبيسه عليهم في الأذان. ومن ذلك التلحين في الأذان، وقد كرهه مالك بن أنس وغيره من العلماء كراهية شديدة، لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء. ومنه أنهم يخلطون أذان الفجر بالتذكير والتسبيح والمواعظ، ويجعلون الأذان وسطا فيختلط. حاشية: وفي نسخة أخرى مختلطة، لأنه يرمي إلى أنهم يجعلون الأذان وسط التلحين والتسبيح فيختلط الأذان بالتلحين والتسبيح، انتهت الحاشية. وقد كره العلماء كل ما يضاف إلى الأذان، وقد رأينا من يقوم بالليل كثيرا على المنارة فيعظ ويذكر، ومنهم من يقرأ سورا من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم، ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات. ذكر تلبيسه عليهم في الصلاة. فمن ذلك تلبيسه عليهم في الثياب التي يستتر بها، فترى أحدهم يغسل الثوب الطاهر مرارا، وربما لمسه مسلم فيغسله، ومنهم من يغسل ثيابه في دجلة. حاشية: المقصود نهر دجلة في العراق، انتهت الحاشية. لا يرى غسلها في البيت يجزئ، ومنهم من يدليها في البئر كفعل اليهود، وما كانت الصحابة تعمل هذا، بل قد صلوا في ثياب فارس لما فتحوها، واستعملوا أوطئتهم وأكسيتهم. حاشية: الوطاء ما تفترشه، وهو خلاف الغطاء، انتهت الحاشية. ومن الموسوسين من يقطر عليه قطرة ماء فيغسل الثوب كله، وربما تأخر لذلك عن صلاة الجماعة. ومنهم من ترك الصلاة جماعة لأجل مطر يسير يخاف أن ينطضح عليه. حاشية: يقال: نضح الثوب ونحوه، رشه بماء أو طيب. ونضحتنا السماء أمطرتنا، وانتضح أي نضح، انتهت الحاشية. انتهى الشريط العاشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.